إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أنا مش كذاب، حجاج هو اللي كذب لما قال إن أنا كنت عارف موضوع الطار. لا كنت تعرف، ليه ساعدته يقتل جارك؟ ها؟ ما ترد أستاذ علاء، أنت متهم زيه بالظبط بقتل بوجي. الجارة اللي في السطوح التاني بنتها قالت إنها شافتك بتخبط على أوضة بوجي قبل ما يجيلك حجاج. ها؟ شافتني خبطت عليه لكن ما فتحش. لا فتح لك، هي قالت انك ألحيت في الخبط واضطر يفتح لك ودخلت، لكن للأسف هي ما تبعتش بعد كده. انت قعدت عنده قد ايه لأنها نزلت؟ ابدا، انا دخلت عشان أسأله على شوية شاي زيادة عنده. وما قلتش ليه كده من الاول؟ ما انا خفت تتهموني بقتله، وبعدين يعني اذا كان حجاج عاوز يقتله للطار انا ليه؟ عشان تسرق الورق يا علاء. ايه سيادتك قلت ايه؟ ما هي دي المفاجأة يا علاء، بوجي تظهر قدامك انه هيبيع الورق، وراح اتفق مع عامر، واحنا سجلنا المساومة بينهم صوت وصورة عشان القضية تكون مستوفاة. بتقول سجلت له؟ يعني انتوا كنتوا عارفين من الاول؟ مش بقولك مفاجأة، بوجي ما اقتنعش بأفكارك الشريرة ورجع للحرام زي ما أوهمك. بوجي جالنا وحكلنا كل شيء بالتفصيل وسلمنا الورق، وكان بينفذ تعليماتنا بالحرف. دي فعلا مفاجأة. والمفاجأة الأكبر بقى إني خلاص عرفت الجاني وهقبض عليه حالا. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. هو قتل، هو الصاعق علاء، هو اللي قتل. الدليل؟ الدليل سيادتك ان المحقق لما جاب حجاج اللي طار فلا هو دخل الاول قتله، وجاب اللي طار لما بيسأل المحقق بيقول انت قتلته وقتلت المرجع عليه، قال له لا انا لقيته مقتول. بعد كده ان علاء دخل وقتله عشان يلفت التهمه في اللي جاب عايزين منه اللي هو حجاج، طبعا عشان هو ذكي فقال لك بقى ان هو هيجي بقى هيقتله، فيلفت التهمه في حجاج. بعد كده ان علاء قتله وحجاج لما بيقول انا جيت منه مقتول، ده دليل سياسي. اسم حضرتك؟ حسني محمد تريومي. بص هو اللي هو الصحفي. الدليل؟ الدليل ان هو كان عارف بحكاية اللي هو راجل السائل دوت اللي هو عليه الطار، وجابه عنده في الأوضة عشان يبعد الشغل عنه. اسم حضرتك؟ اسمي نجاة عبد اللطيف حسنين. الحل النهاردة هو علاء المحرر. الدليل؟ الدليل هو ان لما شاف المحفظة وشاف الورق المهم اللي فيها فحب يساوم أصحاب الأوراق على الكلام ده يعني، فالتاجر الصعيد ده اللي كان معاه والصعيد نفذ المهم يعني. اسم حضرتك؟ أبو الفضل عبد الوهاب أحمد. أنا بقول النهارده الجاني هو علاء اللي هو المحرر ده اللي جاوب. الدليل؟ الدليل اللي هو طبعا أهمية الأوراق اللي هو عايشها في الأول، هو الوحيد اللي كان شاف الأوراق ديت وعارف حقيقتها إيه. قيمتها طبعا ان هو عايز بعد كده يخليه هو المجني عليه دوت يساوم فيها وياخد نصيبه منها يعني. اسم حضرتك؟ مصطفى السيد النور السيد. حضرتك هو لما كان مع الضابط مع باجر ده هو بوبي قال له انا مش عايز حد راجل عاوز واحده دي ويا جمال قالت المحامي هو لقيته مبروك في جنبه اليمين وكان بينادي يقول اتاني لان هي لو جابته بيموت كانت موتته لان هي كان يستنى يموت على جنب ده. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. انا بقول ام الحاجه الدليل الدليل ان هي كانت واقفه تنشر على الشباك ربع ساعه والباب على كلامها بتقول مفتوح فمش ممكن تكون ما سمعتش سمعته وهي رايحه عند السلم لما بعدت عن الباب سمعت ولما كانت قريبه ما سمعتش ده دليل البنت. اسم حضرتك؟ صبري حليم عبد الملاك. ام رؤيه ان شاء الله الدليل؟ الدليل لما كانت معاها جدين اللي هو اللي انقتل ده لما كان معاها جدين قال له بنفتح الباب الا الواحده فيه. ده دليل ان هي اللي خبطت وفتح لها الباب قتلته وهي حتى لما جم يحققوا معاها قالت لي بقى جدين فهو كان قالت المحقق ده هو ده انا حاطط اسمه بينازع ومضروب وبيقول ده قتلني وهي اصلا عايزه تنتقم منه بسبب قتل وانتقام وهو ده دليل اذا ليه. اسم حضرتك؟ بشرى صابر على الحسين. هو كان النهارده على الدليل؟ الدليل حضرتك هو بيقول على نقول بداية البيت ان السعيد ده جاي ينتقم منه بس طبعا ما اعرفش ان هو جاي ينتقم مني هو جاي كان بيدور على اوضه وانا كنت بدور معاه وهو اللي عارف ان هو جاي ياخد بطاقه فهو دخل وقتله وبعد كده دخل حجاج عشان يصبوا الصلاة ودخل بنتي سمسة. اسم حضرتك؟ بني احمد عبد العيب. النهارده جاني ام رؤية. الدليل؟ ام رؤية المفروض ان الجاره شافت عليا وصابت حجاج الصواخ. علاء بيقول انا دخلت لقيته مقتول يعني المفترض ان ام رؤية دخلت بعد ما اتقتل يبقى الجاره شافتها. لكن هي ما دخلتش من الباريه دخلت تعليقه في جنبه اليمين عشان كده هي بتاكد ان المطعون في جنبه اليمين وخرجت من غير ما الجاره تشوفها. اسم حضرتك؟ لبنى عبد العزيز محمد حامد. القتل هو علاء. دليل؟ علاء بيقول انا دخلت لقيته مقتول. ازاي دخلت لقيته مقتول ومفروض ان مطعون في بطنه ودمه سايح بيموت على طول. هو دخل ازاي مين فتح له الباب عشان يبقى يلاقيه مقتول معنى انه هو فتح له يبقى ما كانش مقتول لكن لو مقتول يبقى هو دخل قبل ما يقتله خبط عليه فتح له وكان عاطيله الامان طعنه في جنبه وخرج وده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ لايد عبد العال احمد عبد العال. انا بقول الاثم هو هي موقيه. الدليل؟ والدليل اللي هو بوجي قال انا مش هفتح غير دي ست والدليل الثاني اللي هو هي الوحيده اللي وصفت المكان الطعمه. اسم حضرتك؟ علي محمد يسري. هو النهارده الدليل هو علي. الدليل؟ الدليل ان هو نادى الحجاج ان هو يطلع له يشرب عنده شاي ده كان عشان ينقل الجريمه دي هو وهو دخل على بوجي طلب منه شاي فقتله وده كان دليل اجابته. اسم حضرتك؟ كفايه عبد السلام عيد. والحل هي ام رؤيه. الدليل؟ الدليل اللي هو قال كان بيتكلم مع عامر كان بيقول له بعت لي المرسال يكون واحده ست لان انا مش هفتح لحد مش هدخل حد من رجاله لان هي اتنين اعداء من رجاله وبعدين هي واقفه ربع ساعه بتربط الحبل جنب كان باب الاوضه مثلا هيكون خلى بعد ربع ساعه واصلا بتقول الباب كان موارد. اسم حضرتك؟ رحمه فؤاد مصطفى. انا عايزه اقول ان الست اللي هي جارته دي هي اللي قتلته والدليل ان هي بتقول انا وقفت ربع ساعه وكان اللي هو الصحفي ده راح خبط عليه علشان يدي فرصه اللي عايز ياخد بالطار ان هو يدخل بعد منه لما هو يطلع. فعلى بال ما هو ما طلع وسابه هي دخلت وقتلته علشان تاخد بالطار بنتها. وده كان دليل البنات هي قريبه منه ما يعني مش هتستنى ربع ساعه هي دخلت عليه وقتلته. اسم حضرتك؟ منى دي العبد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. يا سعادة البيه الضابط، هو سعادتك مش واخد بالك اني انا اللي بلغت عن قتل بوجي ولا ايه؟ لا واخد بالي وعارف يا مرايا. ولما سيادتك عارف ليه تتهمني بقتله؟ ازاي يعني اقتله وبلغ عنه علشان تلحقوه؟ حد يقول كده؟ طب ما كنت قتلت ونزلت سكيتي ولا من شاف ولا من دري. ما هو ده بالظبط اللي حصل. انت خبطت على بوجي وفتحلك عادي ودخلتي وطلبت منه حاجة من عنده، وبمجرد ما التفت عشان يجيبها لك فاجئتيه من الخلف بطعنة بسكينة كبيرة في جنبه، ومن قوة الطعنة والغل اللي وراها النصل نفس بالكامل جوه بطنه، سقط على الأرض بينزل بغزارة، وانت وقفتي تستمتعي بموته لأنها اللحظة اللي تمنيتيها من يوم ما ماتت بنتك. قصدك من يوم ما قتلها؟ التحقيق وقتها أثبت براءته من تعمد قتلها، ومع ذلك انت قمتي وقتلتيه. أنا ما قتلتوش، وأنا قلتلك اللي قالهولي هو بيموت، يعني كان بيتكلم عن راجل. ما هي دي الكذبة اللي تصورت إنها هتبعدك عن الاشتباه، لكنها كانت الإشارة الأولى لإدانتك. الإشارة الأولى لإدانتي؟ انت قلتي إنك بعد ما نشرتي ورحت عند السلم عشان تنزلي سمعت صوت القتيل بوجي ومن جوه قطه بيتألم، صح؟ ده اللي حصل. ده اللي حصل ازاي يا مرعية؟ ها؟ انت مش واخده بالك ان حبال الغسيل جنب اوضه القتيل مباشره وفي اخر السطوح، وان السلم هناك في اول السطوح، وكمان قلت بلسانك انك نشرت الغسيل في حوالي ربع ساعه. طيب ودي فيها ايه؟ ازاي وانت عند النقطة الاقرب للأوضة وفي الوقت الاطول ربع ساعة ما سمعتيش صوت القتيل بيتألم وتسمعيه بعد ما بعدتي ووصلت للسلم؟ ها؟ لا ما انا هقول لك بقى. لا انت قلت كمان ان القتيل لما فتحت عليه الأوضة بصلك وقالك قتلني يا مرؤية، ولو افترضنا ان دي الحقيقة فيبقى ده معناه ان بوجي والحد ما دخلت عليه الاوضه كان حي وقادر يتكلم، مش كده يا مرايا؟ ها كده. طب لما هو كان قادر يتكلم ليه ما ندهش عليكي وانت جنب اوضته مباشره بتنشر الغسيل، او حتى يبعت استغاثه للاستاذ علاء جاره في اوضته؟ والله كل اللي سيادتك قلته ده عادي وممكن قوي يحصل، بس احنا بشر وبتعدي علينا حاجات كتير قوي. لكن الراجل الصعيدي اللي لقيته في اوضه الاستاذ علاء وكمان الاستاذ علاء ذات نفسه، ليه ما يكونش حد منهم هو اللي قتله؟ لانه ببساطه شديده بوجي ما كانش هيفتح بابه في التوقيت ده لاي راجل. بوجي كان منتظر زياره من واحده ست، ولما خبطت انت عليه وشافك من العين السحريه وتاكد ان اللي بيخبط لا هو علاء ولا حجاج الصعيدي فتح لك عادي. اتفتحت في راسه طاقة حي وميت. خدني يا بيه، ما انا خلاص ما بقاش يهمني، انا من دلوقتي هنام وانا مرتاح 24 قراط. عارف علشان ايه؟ علشان انتقمت من اللي حرمني من بنتي الوحيده طول العمر، والعمر دلوقتي خلاص ما بلوش لزوم عندي. يلا يا بيه اتوكل على الله وخدني بقى. خدها يا حضره الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول صبري حليم عبد الملك، الفائز الثاني علي محمد يوسف، الفائزة الثالثة رحمة فؤاد مصطفى، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي.